الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ على بركة الله مستمدين منه العون والتوفيق والسداد والرشاد في كتاب نفيس في العقيدة، لا وهو كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف المعروفة المولودة 25 و200 للهجرة، والمتوفى 10 و300 للهجرة النبوية، صاحب الصيت والمنزلة والمنعة والعلم والتحقيق والعناية بالسنة وبعلوم القرآن وبالتاريخ وما إلى ذلك من مصنفاته القيمة، والتي على رأسها كتابه التفسير جامع البيان بتأويل القرآن، وهو الذي يعول عليه من جاء بعده من المفسرين، والذي اختصره ابن كثير رحمه الله في القرن 7 الهجري، وقد يوافقه أحيانا وقد يعني يخالفه أحيانا أخرى، وليس بينهما خلاف في مسألة العقيدة. وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من العلماء المبرزين في القرن 3 وأوائل 4 الهجري الذين يشار إليهم بالبنان. ومن ميزاته أنه يسوق الأثر أو الحديث بسنده، ويجمع كل ما ورد في المسألة، وقد يكون فيه وفي غيره من كتب التفسير آثار أو أحاديث ضعيفة، وعذرهم أنهم كانوا يكتبون للعلماء ولم يكتبوا لنا نحن الصغار، وما علموا أنه سيأتي زمان يقل أو يندر أو لا يوجد فيه حفاظ أمثال أولئك. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وابن جرير الطبري أثيرت حوله أمور لا يصح شيء منها، منها رميه بالتشيع، والبعض من الناس بمجرد أن يروا رجلا يحب آل البيت ويثني عليهم لا يرميه بالتشيع، ولا سيما النواصب أو من تأثروا بالنواصب. وما جاء عن أبي بكر بن أبي داود رحمه الله السجستاني من رمي بن جرير بالتشيع مردود لأمرين. الأمر الأول أن بينه وبين ابن جرير شيئا، وبما كما أنه يتهم ابن جرير بالتشيع، فإن ابن أبي داود رحم الله الجميع متهم بالنصب، يعني بمذهب من النواصب، ويبدو أن هذا كله مبالغ فيه، وقد دافع عنه الإمام الذهبي ورد هذه الأشياء وبين أن الاتهام بالتشيع الذي رمي به بعض السلف لا يصح منه شيء، لئن كان الرفض حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. لكن الرافض أمرهم آخر، أما كلنا نعتقد أننا من شيعة آل البيت ومن شيعة جميع الصحابة، لأن معنى الشيعة الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأوصى بالاهتمام بأهل بيته، أوصيكم الله في أهل بيتي، وهم بنوه وبنو هاشم عموما فيما يبدو، وإن كان الآل يطلق على أوسع من ذلك كما على أوسع من ذلك كما سنبينه في مناسبة أخرى. أشاعوا إشاعة أخرى أنه يرى الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء، وهذا لم يثبت عنه، لم يثبت عنه. ولذلك فإنه قسى على من اتهمه بمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة فدعا عليهم بل لعنهم، وإن كان لا يوافق في مسألة ماذا؟ اللعن والدعاء، فالأولى أن يدعو لهم بالهداية بدلا من ذلك. ولكن ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. رحمه الله رحمة واسعة. أما الكتاب فهو صريح السنة الذي لخص فيه عقيدة أهل السنة في 7 مواضع من هذه الرسالة، سيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد مقدمة لطيفة جميلة جذابة عن منزلة الأنبياء ومنزلة العلماء والواجب نحوهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بذلك حسناته، وأن يتغمده برحمته، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في دار الكرامة في جنات النعيم. الآن نبدأ بالمتن مباشرة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي قال: أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلاء قال: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر قال: أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري قال: قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع. هذه المقدمة من ناسخ الرسالة، وأثبت هذا السند إلى أبي سعيد محمد بن يحيى الدينوري رحمه الله تعالى، وأخبر أنه قرأ عليه هذا الكتاب أي صريح السنة أمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وهو يسمع. وهذا أحد طرق التلقي مباشرة من صاحب الكتاب. والمقدم حمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو عادة المؤلفين، وكما هو عادة الله في كتابه، كما هو حيث يبدأ السور ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابة سواء حتى للملوك وحكام الدول يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أمر فيه خير كبير، لأنك تكتب وأنت تستعين بالله. إذن الباء للاستعانة، أبدأ بسم الله، أستعين بسم الله. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة الرحمة، والرحمن من الأسماء التي لا يجوز التسمي بها، أي ليست من الأسماء المشتركة، فإن أسماء الله على قسمين: قسم لا يجوز أن يطلق على غير الله كلفظ الجلالة الله والرحمن، وكذلك المتعال، وكذلك القابض الباسط ونحو ذلك، فهذه لا تطلق على غير الله. وهناك أسماء تطلق على الله وعلى غيره إذا أطلقت إطلاقا عاما فلا تطلق على شيء، أما إذا أضيفت إلى الخالق فهي خاصة بالله، وإن أضيفت المخلوق فهي أسماء لمن؟ للمخلوق، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسمى النبي بالرؤوف الرحيم، ووصف إبراهيم بأنه حليم، ووصف إسماعيل بأنه عليم وأنه حليم، فبشرناه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم، ووصف العزيز ملك مصر أو حاكم مصر بذلك الوقت بالعزيز، ويسمى حكيم، فهذا الصحابي الجليل اسمه حكيم بن حزام ولم يؤمر بتغيير الاسم، لكن لو قيل الحكيم فهذا الأسماء إذا عرفت بأل الأولى أن لا تطلق إلا على الله عز وجل. ثم قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نبهتكم اليوم أنها سنة إن لم تكن واجبا في بداية الحديث، لا سيما إذا كان فيه دعاء، فإن الرجل لما أخذ يدعو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمره بماذا أولا؟ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه، بين يدي دعائه، فينبغي أن نلتزم هذه السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري الصحيح أنها كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، ومعناها أنك توقن بأنه لا معين لك ولا محول لك من حال إلى حال إلا الله وحده لا شريك له. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروج من المنزل أن نقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي أستمد حولي وقوتي ونشاطي وإعانتي من الله رب العالمين وحده لا شريك له. ولذلك شرع لنا أن نقول عند الحي علتين، حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان، أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا معين لي على القيام بهذه الصلاة ولا ميسر لي أمرها، ولا ميسر لي أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحافظ على هذه الجملة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة. والآن نبدأ في متن الرسالة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: في المقدمة قد ترون أننا نأخذ فقرة فقرة، لكن إذا دخلنا في المسائل السبع سنقرأ طويلا، لذلك يعني لأن المقدمة فيها لفتات لابد من التنبه لها. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه. الحمد لله مفلج الحق مفلج الحق وناصره وداحض الباطل وماحقه. هذه جملة عظيمة وتسمى عند أهل اللغة ببراعة الإيش؟ الاستهلال. وما معنى براعة الاستهلال؟ يعني أن المقدمة توحي إليك أو تعطيك عنوانا شاملا لما يريد المصنف أن يتكلم عنه أو يطرحه. فهو هنا في المسائل السبع التي ستأتي يقرر الحق بدليله ويدحض الباطل بدليله، يقرر الحق بدليله. فكأنه يقول لنا إن هذه الرسالة أريد أن أقرر فيها الحق في هذه المسائل السبع بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما أريد بها أن أدحض دعاوى المدعين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين واعتراض المعترضين. فهو يقول الحمد لله مفلج الحق وناصره. الحمد يفيد الاستغراق، أي إن الله وحده مستحق لجميع المحامد بأن نصفه بالصفات العلى ونسميه بالأسماء الحسنى، لأن حمد الله هو الثناء عليه بأسمائه وصفاته والثناء عليه بما هو له أهل لا نحصي ثناء عليه. وقد سمعتم اليوم في الصباح الحديث القدسي الذي جاء فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر منه أنه إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. فالحمد لله على كل حال، والله وحده هو الذي يحمد في السراء وماذا والضراء، هذه من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى تفرده بجميع المحامد جل وعلا. مفلج الحق وناصره، مفلج أي مؤيد وناصر وناصر الحق ومفلجه. كلمة مفلج من فلج يعني أقام الحجة على ماذا؟ على ما يقول، أقام الحجة على مدعاه. ولذلك حتى العوام عندهم فلان فلج فلانا بمعنى ماذا؟ أقام عليه الحجة، أقام عليه الحجة، فهي فصيحة. نعم الغلبة والإقامة الحجة ويعني إظهارها مظهر الحق، مغلب الحق على الباطل، ناصر الحق على الباطل، فهذا معنى مفلج الحق يعني مظهر الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالمقصود أنه يظهر الحق ويعليه ويغلبه على الباطل وناصره، لأن عباد الله المؤمنين هم المنصورون، وإن عبادنا لهم المنصورون، وإن حزبنا وإن جندنا لهم المنصورون، وإن حزب الله هم الغالبون. فإذن هذا معنى مفلج الحق وناصره. ومدحض ماذا؟ الباطل. الباطل وماحقه. ماحقه، ماحقه أي قضى عليه، وذلك بدمغه بالحجج العظيمة والبراهين الساطعة والأدلة القاطعة التي يزهق بها الباطل ويعلى بها الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الذي اختار الإسلام لنفسه دينا فأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. الذي اختار لنفسه الإسلام دينا. بعض أهل العلم يقول: حبذا لو أن المصنف قال الذي اختار لنا لعباده دين الإسلام. الذي اختار لعباده دين الإسلام، وهو مختار، وهو أيضا هو دينه الذي لا يرضى بغيره. قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اختاره ليظهره على الدين كله، ليعليه على جميع الأديان، فهو ناسخ لها وقائم ومهيمن عليها، لأنه دين شامل، دين عام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو دين الرسل جميعا، وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني أساسه وهو التوحيد، وهو عبادة الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو الذي رضي لنا الإسلام دينا وأكمله وجعله دينا كاملا قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. كل ذلك ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره أعداء السنة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب. نعم. كلمة كلمة، جملة جملة. قال: ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء. الرسل عليهم الصلاة والسلام اصطفاهم الله واختارهم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهم مصطفون أي مختارون اختيارا إلهيا، ومربون ليكونوا لحمل هذه الرسالة. أيوة. قال: ابتعثهم بالدعاء إليه. ابتعثهم بالدعاء إليه يعني أرسلهم من أجل أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو أقوامهم. بالنسبة للرسل السابقين ويدعو جميع البشر بالنسبة لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعو إلى عبادة الله. فقد قال عن نوح وهود وصالح وشعيب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تبارك وتعالى: ما وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وتقدمت لنا الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فكلهم يدعون إلى دين الله الحق وهو الإسلام، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ابتعثهم لحمل هذه الأمانة والدعوة إليها، نعم، فأدوها بكل صدق وأمانة وإخلاص، ولم يدخروا وسعا في تبليغ تلك الرسالة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. نعم. قال: وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. وأمر يعني الناس، وأمر الأنبياء بالصبر على ما كلفهم به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر، فما من أحد يتولى هذه الدعوة من الأنبياء إلا وناله ما ناله من الأذى، فهيأهم لذلك وأمرهم بالصبر والاحتساب. وسيأتينا أن منهم من قتل في سبيل تحمل هذه الدعوة العظيمة، الدعوة إلى الله، فما تولاها أحد ممن اختاره الله عز وجل إلا ولاقى فيها الأمرين من الأمم التي بعثوا فيها. نعم. قال: وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء بضروب. امتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء، البلاء بضروب، يعني ما من أحد من الأنبياء إلا وامتحن وصابر وصابر وبلغ رسالته حتى أتاه اليقين. بلغ الرسالة مع ما يتعرضون له من صنوف المحن وكثرة الفتن والأذى من الناس وألوانا من ضروب الأذى، فصبروا واحتسبوا. ولذلك ما سيأتينا أمرهم بالصبر، أمر نبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهو هيأهم لذلك سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالأمثل. نعم، تفضل. قال: وابتلاهم من البلاء بضروب تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير. يعني عندما ابتلاهم بهذه المحن إنما ذلك ليكرمهم وليرفع منزلتهم دون تذليل ودون تخسير، أي دون أن يكون أن يغض ذلك من منزلتهم أو يهينهم أو يعرضهم للمهانة، لأن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. فالأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذين هم أشد الناس بلاء وتحملا لما يعرض لهم من أذى، من صنوف الأذى الكثيرة وضروب الأمور الخطيرة، إنما ذلك تكريما لهم ليضاعف لهم الأجر والمثوبة وليرفع منازلهم سبحانه وتعالى. نعم. قال: ورفع بعضهم فوق بعض درجات. نعم. فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا. يبدو والله أعلم أن العبارة هكذا، يبدو أن أجراهم العبارة الثانية. قال: فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا لأمره مع شدة المحنة. نسيت فيه لفظة في بعض الطبعات، بدل أجراهم، لعلي أحضرها لكم في وقت آخر إن شاء الله. أجراهم لهم مضاء لأمره أو إمضاء لأمره، إمضاء لأمره. نعم، أجدهم، أجدهم، تذكرتك الكلمة، أجدهم ماذا اقرأ؟ أجراهم مضيا لأمره، أجدهم إمضاء لأمره، أجدهم يعني أكثرهم جدا ونشاطا وقوة وحزما إمضاء لأمر الله تبارك وتعالى. ويبدو لي أنها يعني أدق من أجراهم، والله أعلم. وهي موجودة في بعض طبعات الرسالة، الرواية الأخرى أجراهم، عفوا، أجدهم مضاء لإمضاء لأمره، إمضاء لأمره، تنفيذا لأمره. أيضا يبدو لي أنها أوضح من كلمة ماذا؟ مضيا، أوضح من كلمة مضيا. أجدهم إمضاء لأمره، أجدهم إمضاء لأمره، لأن مضيا أنا ما أستوعب أنها تؤدي المعنى نفسه. هذا الذي يظهر لي أن هذه الرواية الموجودة في بعض الطبعات أولى. أجدهم إمضاء، أكثرهم جدا ونشاطا في إمضاء أمره سبحانه وتعالى. أجدهم أكثرهم وأنشطهم وأعظمهم جدا لإمضاء أمر الله جل وعلا من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة ونصيحة الأمة. هذا الذي يبدو، ولعلكم تراجعونها إن شاء الله. نعم، تفضل. قال: مع شدة المحنة، وأقربهم إليه زلفا. مع شدة المحن التي أشار إليها المصنف قبل قليل، يعني ما مر بهم الأنبياء منهم من قتل، مثل يحيى وزكريا عليهما السلام، ومنهم من أوذي وحاولوا إحراق إبراهيم فجعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله إليه، وآذوا رسول الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ألقوا سل الجزور على رأسه وهو يصلي، وخنقه أبو جهل قاتله الله حتى كاد أن يقطع أنفاسه، حتى تصد له أبو بكر وخلصه قائلا: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذن هؤلاء الأنبياء كما ذكر المصنف أنهم يجدون محنا وصنوفا من الأذى، لكنهم صبروا وصابروا حتى قتل منهم من قتل، وأوذي منهم من أوذي، فلذلك صبروا واحتسبوا حتى أدوا رسالة ربهم سبحانه وتعالى. الرسول ساوموه على أن يعطوه كذا، وأن يزوجوه ما شاء من النساء، وأن يعطوه يملكوه عليهم، كل ذلك قابله بالرفض، وقال: والله لن أترك هذا الأمر حتى يعريه الله أو أهلك أو أهلك دونه. أعد العبارة. قال: فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا لأمره. نعم. مع نعم. البعدة. قال: وأقربهم إليه زلفا أحسنهم نفاذا لما أرسله. لأن في بعض النسخ، أعد العبارة، بعض النسخ في واو وأحسنهم، ولكن هذا خطأ، الصواب حذف الواو كما قرأتها. صحيح، اقرأ مرة أخرى. الله عليك. قال: وأقربهم إليه زلفا أحسنهم نفاذا لما أحسنهم نفاذا لما أرسل. إلا إذا قلنا أنه يعود فكان ضمن العبارة الأولى. نعم. فكان أقربهم وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله عز وجل أحسنهم ماذا؟ نفاذا لما أرسله به مع عظم أحسنهم نفاذا. وهو يؤيد لما تقدم من كلمة إمضاء، إمضاء لأمر ربهم، وأحسنهم نفاذا أي تنفيذا لما أمرهم الله به. كان الذي كان هؤلاء الأنبياء رفعهم الله عز وجل وبقدر جهودهم يرفعهم الله، وكلهم مجتهدون في رفع راية الدين، وكلهم مجتهدون في الدعوة إلى الله وفي تنفيذها على الوجه الذي يرضي الله، حتى قتل من قتل وأوذي من أوذي. نعم. قال أحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. أحسنهم نفاذا لما أرسلهم به مع عظم البلية أو عظيم البلية، يعني عملوا بكل ما آتاهم الله من قوة في تنفيذ ما أمرهم الله به وتبليغ رسالة الله، وتحملوا ما يلقون في ذلك من أذى مع عظم ذلكم الأذى الذي تعرضوا إليه في من قبلهم ومهم ممن كذبوهم ووصفوهم بأوصاف لا تليق، أو قتلوا منهم من قتلوا، أو آذوا منهم من آذوا، فصبروا واحتسبوا، وهذا هو شأن أنبياء الله ورسله. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله: يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هاتان الآيتان متعلقتان بتعزية المؤمنين وشحذ هممهم بأن من قبلكم صبروا واحتسبوا حتى نصرهم الله، فخاطب نبيه قائلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني عليك أن تصبر. ولذلك صبر حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فعلى الرغم مما فعلوا به وآذوه وسموه شاعرا كاهنا ساحرا مجنونا يعلمه بشر، مع هذا كله لما ضاقت عليه الأرض بما رحبت فانطلق وهو عائد من الطائف يهيم على وجهه لا يدري أين يتجه، يقول: فما شعرت إلا وأنا في وادي الثعالب أتاه ملك الجبال فقال له: يا محمد، أتريد أن أطبق على أهل مكة الأخشبين، جبلان عظيمان في مكة؟ قال: لا، بل استأني بهم، يعني أمهلني لعل الله أن يخرج من أصلابهم من ها من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو الصبر الحقيقي. بعضنا نحن إذا جاءت أي مضايقة يعني ترك الدعوة وانصرف عنها، يقول: أنا محبط. ولذلك أقول لطلاب العلم: لا ينبغي أن تحبطوا، مهما قل الناصر ومهما قل المعين اعتمدوا على عون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني حمر النعم تعدل الآن سيارة لكزس، ها، كانت أجمل الأشياء عند العرب الإبل الحمر، لا نقول الحمر، الحمر جمع حمار، حمر بتسكين الميم بسكون لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تقول والله أنا نوح عليه السلام مكث في قومه كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، صبر وصابر 1000 سنة، 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، إلى آخر الآيات، سنين 1000 سنة. ولكن الله رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد دخلوا في دين الله أفواجا من بداية البعثة. ها من يقول لكم سنة؟ لا لا لا، قبل 23، 23 مدة الرسالة، 21. من اللي قال 21؟ صح، احسنت، 21 سنة، 21 سنة دخل الناس في دين الله أفواجا. الله أكبر. شوف انظر، الأنبياء السابقون أخذوا كم؟ 21 سنة دانت الجزيرة كلها، ثم دخل الناس تباعا في عهد الخلفاء إلى أن امتد الإسلام من المحيط إلى بحر الصين في مدة في أقل من ربع قرن من الزمان. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. نعم تفضل. ثابكم الله. لا نعم نكمل الآية. من هم أولو العزم من الرسل؟ أولو العزم هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، والبعض يفاضل بين نوح وعيسى عليهما السلام. ولكن المهم أن أرجح الأقوال أنهم هؤلاء الخمسة. يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا، نعم، من النبيين، الآية الأولى التي ذكرناها قبل قليل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. والآية الأخرى: وإذا أخذنا ميثاق النبيين، من النبيين ميثاق، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. إذن هذا الذي يرجح أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. والله تبارك وتعالى يوجه نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقد صبر وصابر حتى أعلى الله كلمته ونصر دينه. ولذلك يبين للمؤمنين أن الأمور ليست سهلة، وأن الدعوة مليئة بالأشواك. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وقوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذن لابد من التنبه لما حصل للأمة السابقة وأن نصبر كما صبروا وكما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذي وسحر ودس له السم وحاولوا قتله وأخرجوه من ديار من بلده وهو إلى آخره، كل ذلك قابله بالصبر واليقين. وكما يقال: بالصبر واليقين ماذا تنال؟ الإيش؟ مراتب الدين، تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم تفضل. أثابك الله. قال: وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين هنا في هذه الآيات الثلاث من سورة الأحزاب بين مدى الضنك والضيق الذي وصل إليه المسلمون في غزوة الخندق وأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة اذكروا نعمة الله عليكم ماذا؟ إذ ماذا؟ جاءتكم جنود إذ إيش؟ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا المهم الله سبحانه وتعالى بعد أن بلغت القلوب الحناجر و يعني المسلم لا نقول يأسوا من رحمة الله لكنهم زلزلوا وأحرجوا وتعبوا وبلغت القلوب الحناجر ووصل الحال من الضنك والضيق فأولئك عشرة آلاف والمؤمنون قلة لكن الله عز وجل أرسل إليهم الريح وأرسل جنودا لم يروها من الملائكة فأدبر المشركون مولين جاءتهم ريح شديدة البرودة قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وصاروا لا يرون فاضطروا أن يرحلوا وهم في خزي فهذا فضل من الله عز وجل من به على المؤمنين فالله عز وجل يذكرهم بهذه النعمة إن الذي امتن عليكم بهذه النعمة وخلصكم من الأحزاب فإنه سينصركم ويعني يهزم أعداءكم الآخرين بإذن الله تبارك وتعالى نعم ثابك الله قال وقال تعالى ذكره أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين نعم يعني أيظن العبد أن الدعوة مفروشة بالورود والأمور اللينة ونحو ذلك لا لا بد هناك من عقبات ولا بد هناك من الصبر ولا بد من حصول الفتنة لا بد من حصول الفتنة فمن صبر وصابر فهو موعود بالنصر ومن لم يصبر فإنه لن ينصر ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز نعم أحسن الله إليك ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور نعم قال رحمه الله فلم يخل جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجله دون آجله لو تأملت التاريخ والوقائع لوجدت أنه ما جاء رسول من عهد نوح إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وقد وجد من صروف الأذى الشيء الكثير وذلك ليكرمهم ولذلك قال من مكرم من رسله وماذا ومقربي أوليائه سماهم المكرمين والمقربين فإنهم صبروا وصابروا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى وإلا فلا يخلو رسول من محن تعرض لها لم يخلو رسول ولا أتباع الرسل من محن تمر بهم ولكن الله لم يلبث أن يزيلها ويذلل أمامه العقبات حتى يعلي الله كلمته وينصر دينه نعم قال رحمه الله ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له ثم جعل حكمة ذلك أن الله عز وجل وعده بالإكرام وأن يضاعف له الأجر والمثوبة التي أوجبها على نفسه تفضلا منه وإحسان سبحانه وتعالى، وما أعده لعباده المتقين من الخير كما قال تعالى والعاقبة للمتقين، وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال جل وعلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والآيات في هذا الباب كثيرة، إنما جعلهم يصبرون على تلك المحن ليعظم لهم الأجر وليكرمهم أيما كرامة ولينزلهم منزلة الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم جعل تعالى جل وعلا، الله أعلم هل هي يعني كل هذه الجملتين موجود تعالى جل وعلا، فإن كان لابد نضيف الواو تعالى وجل وعلا، تعالى وجل وعلا، والله أعلم أظن أنه لابد من إضافة واو هنا، أو تكون أصل العبارة ثم إيش ثم جعل تعالى أو جعل كذا كذا جل وعلا. نعم قال وعلى ذكره، ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي، علماء كل أمة نبي، نعم وليس أمة. نعم صلى الله عليك. قال علماء، ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم وراثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه. نعم بعد أن قبض الله الأنبياء واخترمهم إليه كما هو شأنه سبحانه وتعالى أن الحياة لا تدوم لأحد حتى الأنبياء ويعني والعاقبة المتقين، جعل بعدهم علماء ربانيين وراثا للأنبياء قائمين بواجب الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، يعني كفى بك شرفا يا طالب العلم أن تكون وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إرث مشاع لكل من طلبه وليس هو خاصا بأناس دون أناس، فمن طلبه وعزم عليه وعزم على طلب العلم فهو وارث من أنبياء من ورثة الأنبياء، ولذلك وعده الله الجنة بمجرد سلوكه الطريق الذي يؤدي إلى طلب العلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من هم عدوله؟ العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وصفهم بقوله الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أصناف المخالفين لا يخرجون عن هذه الأنواع، إما أن يكونوا غلاة كالنصارى والرافضة وغيرهم، وكل من غلا في أمر من الأمور وبالغ وزاد في دين الله ما ليس منه فهم غلاة. ولذلك قال ينفون عنه تحريف الغالين، يعني المتنطعون الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. هذا صنف، صنف الغلاة كالنصارى، تحريف الغالين وانتحال المبطلين، يعني المعاندين الذين يعلمون الحق ويجحدونه، من أمثال من؟ اليهود ومن سلك طريقهم. ولذلك يقول سفيان رحمه الله: من فسد من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى. ومن فسد من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود، لأن الأولين ضلوا على جهل، واليهود النصارى ضلوا على ماذا؟ ضلوا على علم. فالمقصود به وانتحال المبطلين أي المعاندين المعارضين الجاحدين، وهم يعلمون حقيقة الأمر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الصنف الثالث من هم؟ وتأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين الجهال الذين يعني لا يعرفون ولا لا يميزون بين الأشياء، مقلدون إما عوات، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هؤلاء هم الجهال كما شرحت لكم البارح حالهم، مستعدون للتطبيل خلف كل ناعق، خلف كل ناعق. ولذلك لما خطط لهم أعداء الإسلام في هذا العصر أمور الثورات والثيران والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وما إلى ذلك، مع أنه ليس من عمل المسلمين، هرعوا إلى اتخاذ هذا المبدأ الفاسد الغربي الذي نتج عنه ما يسمى بالصقيع العربي أو الخريف العربي أو الربيع الغربي كما سماه شيخنا الشيخ صالح الفوزان. بل بعض الذين بعض الأحزاب البائدة أخذوا يدافعون عن هذا المبدأ ويؤيدونه ويؤلفون فيه الكتب ويحشدون الأدلة التي لا تخرج عن أمرين: إما أحاديث ضعيفة يستدلون بها لا أصل لها وموضوعة، أو نصوصا يحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة فيها عن مواضعه. أضرب لكم مثالا: عندما كتب أحدهم 20 دليلا في على جواز المظاهرات ومشروعيتها، رد عليهم أخونا الشيخ عبد العزيز السعيد حفظه الله في كتابه المعروف الرد على 20 الأدلة التي كتبها مؤيد المظاهرات الغوغائية، فنقضها أصلا، ولكن من أبرزها دليل يجمع بين الاستدلال بالضعف وبين التأويل. قالوا إن عمر أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام هو وحمزة وقاد صفين من المسلمين حتى وصل إلى الكعبة. هذا الكلام الذي يزعم أنه واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم عمر مردودة سندا وإيش ومتنا، أما سندا فلا أصل لهذه القصة في كتب السنة، بل هي ضعيفة موضوعة. وأما متنا فإنه لو صحت فهل الذي فعلوه هذا مظاهرات أم أنهم توجهوا إلى الكعبة للصلاة؟ هل جابوا الشوارع يمينا وشمالا وهم يصيحون يسقط فلان يعيش فلان، حتى ما قالوا يعيش محمد يعيش أصحابه، إنما لو صحت معنا غير صحيحة نقول ثبت العرش ثم انكش، لكن لو صحت فكل ما في الأمر أنهم توجهوا للصلاة في المسجد النبوي علنا، وكانوا يخشون قبل ذلك أن يتوجهوا بهذه العلنية. هذا كل ما في الأمر، وليس فيه دلالة على المظاهرة. ومن أراد التوسع في المسألة والرد على الثيران الثوريين، أنا أسميهم ثيرانا لأنهم ما أعقبوا للأمة إلا الدمار، هم ينفذون أجندة غربية رسمت لهم، رسمتها إحدى وزيرات الغرب، وهي وجود الفوضى الخلاقة، وقد وجدت فعلا، قد وجدت، وتبعهم هؤلاء الرعاع. أقول من أبرز ما كتب في الرد على مؤيدي هؤلاء الثيران والثورات والبقر، من أفضل من رد عليهم الشيخ الدكتور فهد الفهيد في كتابه الرد على أسئلة الثورة، كتب أحد الموتورين تأييدا للثورات ووضع أسئلة زعم أنها تحل الإشكالات. ومن ضمن ما قال هذا المسكين الذي هو من القواعد من الخوارج القعدة، من ضمن ما ذكر قال إن الشعوب إذا توجهت إلى المطالبة بعدم تحكيم الشريعة، هؤلاء الذين يقولون يوم من الأيام الإسلام هو الإيش؟ هو الحل. اليوم الإسلام لما زعموا أنه أطل أفل ولم يطبقوه، وألفوا دساتير تقضي على البقية الباقية من الإسلام. ولذلك يعترف أحد مؤيديهم، وإن كان رجلا صالحا لكنه أيدهم عاطفة، يعني يقول إن الدستور الذي وضعوه مع أن فيه 12 مادة كفرية، انتبه، إلا أنه أحسن الدساتير، يعني أحسن من الدستور الذين يحكمون الشريعة في بلادنا، يعني عجيب جدا. هؤلاء يكيلون بمكيالين، يكيلون بمكيالين. اقرأوا أسئلة الثورة، قراءتها مهمة، رد على لأنه يقول إذا الشعب أراد عدم الإسلام فيجب على الدولة الإذعان إلى ماذا؟ إلى مطالب الإيش؟ الشعب. وين أين الإسلام هو الحل؟ تبخر أدراج الرياح مع الصقيع العربي، تبخر فعلا. لا إله إلا الله. إذن العلماء الربانيون هم الذين وقلنا وانتحال المبطلين إلى الجاهلين، بينا هذه المعاني الثلاثة. تفضل. سأل الله عليك. قال رحمه الله: الذابين عن عراه وأسبابه. يعني هنا يصف العلماء الذين ينفذون تعليمات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذابين عن العقيدة الصحيحة، مقررين لها، داعمين إياها بالأدلة الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة. نعم. قال: والحامين عن أعلامه وشرائعه. الحاملين، الحامين، الحامين، نعم، الحامين المدافعين عن أعلامه وماذا؟ وشرائعه. أعلامه، العلم هو الجبل في الأصل، والمقصود ما يعني عن أسسه ومبانيه العظام ومعالمه العظيمة يدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة، ويقضون الليالي الطوال في السهر على الذود عن العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم يدافعون عنها ويستميتون في سبيل تطبيقها والرد على مخالفيها. نعم. قال: والناصبين دونه لمن بغاه وحاده. نعم. والناصبين دونه لمن بغاه وحاده، يعني القائمين دون ذودا عن عقيدة الإسلام لمن بغى عليه وحاده وعارضه، يسلكون طريقين. الطريق الأول طريق التأصيل في تقرير مسائل الدين مع أدلتها الشرعية في الأصول والفروع، والطريق الثاني الرد على من؟ على المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا، بقطع حججهم، بدمغ شبهاتهم بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة القوية المستمدة من الكتاب والسنة. نعم. قال: والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. الدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله، هذا الذي يقوم به المعارضون للعقيدة ولهدي الكتاب والسنة، إنما ذلكم قد زينه لهم من؟ إبليس، الشيطان، فهم يدافعون عنه ليدحضوا نور الله، ويأبى الله إلا يريدون أن ليطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لكن هؤلاء العلماء الربانيين ورثة الأنبياء يتصدون لذلك فيدحضوا الباطل بدمغه ببراهين الحق وحججه القوية. نعم. قال: فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم. شرف هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء بشرف العلم، وشرف العلم بشرف المعلوم، لأن هؤلاء العلماء يقررون في ضوء الكتاب والسنة ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، يعلمون الأمة طريق النجاة، يعلمونهم الطريق السوي الذي من سلكه نجا ومن حاد عنه هلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يبينون للأمة أن الإسلام طريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وحزب لا أحزاب، وطائفة لا طوائف. ومن زعم تعدد الجماعات أو الأحزاب في الإسلام فقد أعظم على الله الفرية، فهم قد يعني أبلوا بلاء حسنا. أعد العبارة. قال: فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم. وكرمهم بوقاء الحلم، العلم يقررون فيه في ضوء قال الله وقال رسوله، والحلم والرفق الذي هو من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاعوا أن يغزوا بهذا العلم الحلم القلوب قبل أن يغزوا الأبدان، قبل أن يغزوا الأبدان بما يتمتعون به من أخلاق وهدوء وحلم وأناة ورفق وطمأنينة، أن يدخلوا الإسلام على الناس حتى بأخلاقهم وبسلامة فطرهم. جنوب شرق آسيا أكثر ما انتشر الإسلام فيه إنما هو بسبب أخلاق المسلمين الطيبة وعقائدهم الناصعة وحلمهم ورفقهم بالآخرين، فلذلك هم أهل هذا الوصف العظيم، العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. نعم. قال: وجعلهم للدين وأهله أعلاما. أخذ يصف هؤلاء العلماء، جعل هؤلاء للدين أعلاما، جمع علم، جعلهم جبالا، جبالا شما لهذا الدين ينشرونه بين الناس، ويقررونه ويدافعون عنه، فهم كالطود الأشم في سبيل نشر هذا العلم بين الناس، فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الخلفاء الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى والدين، ومنهم التابعون من أمثال سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن يسار، وعكرمة مولى بن عباس، وغيرهم وغيرهم من أئمة الهدى والدين، وكذلك من جاء بعدهم في القرن الثاني أو الثالث أو الجيل الثاني أو الثالث، من أمثال الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الليث بن سعد، الأوزاعي، عبد الله بن المبارك، ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، ابن أبي عبيد القاسم بن سلام، البخاري، مسلم، أهل السنن الأربعة، ثم يأتي من بعدهم ابن بطة العكبري وابن جرير الطبري والبغوي واللألكائي وغيرهم من أئمة الهدى والدين. هؤلاء الذي جعلهم الله عز وجل أعلاما فهو يقتدي بهم، لا سيما من كانوا قبله في القرنين اللذين قبله رحمه الله. نعم. قال: وللإسلام والهدى منارا، يعني جعلهم منارات هدى للإسلام، يهدون بالحق وبه يعدلون، يدعون الناس إلى الإسلام الصحيح الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم، يردون على أعداء الدين وعلى أعداء السنة، حتى إن منهم من عذب وقتل في سبيل ذلك، كما عذب الإمام أحمد يوم أن كانت المحنة في القول بخلق القرآن وغيره من أئمة الهدى والدين. نعم. قال: وللخلق قادة. وللخلق قادة، أيوة. وللعباد أئمة وسادة. وللخلق قادة وللأئمة وللعباد وللعباد أئمة وسادة. هؤلاء الذين اتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على السنة أصبحوا قادة الدنيا وسادتها، سادة العالم كلهم وقادة العالم كلهم بما قرروه من الثبات على الحق وتقرير الحق بدليله والذب عنه والوصول به إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهم حقا قدوة وأئمة وقادة لكل المسلمين. نعم. قال: إليهم مفزعهم عند الحاجة. كمل. وبهم استغاثتهم عند النائبة. إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم ماذا؟ عند النائبة. عند النائبة. النائبة، أحسن، عند النائبة. إليهم مفزعهم، يفزعون إليهم في حل الأمور وفي ما أشكل عليهم من أمور الدين، فيحلونها وفق الضوابط الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، فهم يهرعون إليهم ويفزعون إليهم، كما أنهم يستغيثون بهم عند النائبة، أي عند نزول النوائب التي تحتاج إلى حلول العلماء، وليس المراد بهم الاستغاثة بهم بعد موتهم، الاستغاثة بهم بعد موتهم كما يفعل القبوريون، وإنما مراد المصنف رحمه الله أن الله عز وجل جعلهم يغيثون العباد بالعلم الشرعي ينيرون به الطريق. والاستغاثة على نوعين: استغاثة في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذه من استغاث بغير الله فهو ماذا؟ كافر مشرك. واستغاثة بما يقدر عليه العبد، وهذا جائز، كما لو أن غريقا قال لي من يسمعه أغثني يا فلان، أو لو أنه اعتدي عليه فقال أغثني يا فلان، هو لا يقصد الإغاثة الخاصة بالله، وإنما يقصد الذي يقدر عليه من حمايته والذب عنه. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي هو من شيعته، فعلا هو يقدر على تلك الاستغاثة. فلننتبه، الاستغاثة ليست في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإنما ذلك الاستغاثة هو الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ولكن الاستغاثة المقصودة أن العلماء يغيثون الأمة فيما يقدرون عليه من طرح من حل مشاكلهم الدينية وإيجاد الحلول في ضوء الكتاب والسنة لكل ما يعرض لهم من أمور، نعم، يعني يجتهدون في حلها والإجابة عنها. نعم. قال رحمه الله: لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم. سوء ما همهم، أظن سوء ما هم من أنفسهم يولون. يعني المقصود أنه لا يثني العلماء عن إفادة الخلق بما أقدرهم الله عليه وما علمهم إليه ما قد يكون من تقصير في الجانب الآخر، أو حتى ما قد يكون تقصير عندهم هم، فإنهم يؤدون ما عليهم وهم ويعظم لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم. قال: لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما، يعني لا يمنعهم من التعرف من التعطف والتحنن على من عليهم، على من، ها، على العباد الذين يستفيدون منهم، لا بد أن يحنوا عليهم ويعطفوا عليهم بغض النظر عن ما قد يواجهون من سوء المعاملة ومن الهموم التي تحيط بهم ومما قد يجدوه من معارضة أو أذى. نعم. سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا سوء ما هم، يعني ما يعانون من أنفسهم من هؤلاء العباد، ما قد يعانون من أنفسهم، أو كذلك يمكن أن تفهم فهما آخر، وهو أن هؤلاء العلماء لا يمنعهم من التعطف على العباد ما قد يجدونهم من هموم ومما يجدون من تعب وشقاء، لكنهم يتفانون في سبيل حل مشكلات العباد في ضوء الكتاب والسنة. نعم. قال: ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه يأتون. يعني لا يردهم عن أن يرقوا لعباد الله ويعطفوا عليهم ويرحمونهم ما هم فيه من ماذا؟ قبح، من قبح، أو ما عليه العباد من قبح، يعني يجتهدون في إصلاحهم وإصلاح ما فسد من أحوالهم بغض النظر عما يجدون من معارضة أو إيذاء أو سب أو شتم أو مضايقة أو نحو ذلك. نعم. قال: تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم. يعني طلبا لما عند الله، فهم يعملون ما يعملون طلبا لما عند الله تبارك وتعالى من الخير ومن الأجر والثواب. نعم. وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. أخذ بالإيش؟ في الأخذ بالفضل عليهم. بالفضل؟ في الأخذ بالفضل عليهم. نعم. يعني أعد العبارة كاملة. قال: تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم. نعم، واضح. وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. وتوخيا طلب الفضل طلب رضا الله، في طلب رضا الله عز وجل، في الأخذ بالفضل عليهم، في الأخذ بالفضل عليهم، كأنه يعني يتفضلون عليهم على الأمة. لا لا لا يقصدون التفضل على الأمة. وتوخيا طلب رضا الله في هنا واضح. نعم، في الأخذ بالفضل عليهم. طيب لعل نراجعها إن شاء الله تعالى، وذكرونا غدا نراجعها. في أي صفحة هي؟ 277. كم؟ 277. 67. نعم. 77. 77. طيب فضل. قال: ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما. نعم. وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا. نعم. مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها. نعم. وامتحانه خيارها بشرارها. نعم. ورفعائها بوضعائها. أيوة. بسفلها ووضعائها، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم. نعم. هنا يبين المصنف بعد أن بين منزلة العلماء بعامة، يقول: إن علماء هذه الأمة ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله لهم رفعة ومنزلة تفوق العلماء السابقين، علماء الأمم السابقة. طيب ما دليل ذلك؟ الشيخ ما أشار إلى الدليل ولعله يشير إليه. دليل ذلك أن العلماء السابقين قد حصل في أديانهم تحريف وتبديل وتغيير وانحراف عن منهج الأنبياء السابقين، وقد من الله عز وجل على علماء هذه الأمة أن وفقهم للإسهام في أن يكونوا حافظة لهذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلم يقع التبديل ولا التحريف. نعم، وقع الانحراف من بعض الفرق، لكن القرآن والسنة بقيت تحقيقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الكلام على القرآن الكريم. والمهم أن الله عز وجل أعطاهم من الفضل ما لم يعطي غيرهم، ووفقهم لعلوم الحديث، ووفقهم لأن ينقلوا الدين في سلاسل موثوقة إلى عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وفق الله علماء هذه الأمة إلى أمر أعظم، وهو حفظ السنة بما اخترعوه وما هداهم الله إليه في ضوء الكتاب والسنة من علوم الحديث، ميزوا بها صحيح السنة من حسنها، من ضعيفها، من موضوعها، من منكرها. فهذا الذي ميز الله به هؤلاء العلماء الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك لم نجد في الأمم السابقة إلا النزر اليسير من استمروا على دين الرسل وصانوه من التحريف والتبديل، كما قيض الله، مثل ما قيض الله لهذه الأمة من العلماء الربانيين. ولذلك الحديث بين أنهم ينفون عن كتاب الله تعالى ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبفضلهم على نقصهم يأخذون. يعني يقول إن هؤلاء العلماء الربانيين، لا سيما علماء هذه الأمة، بما أعطاهم الله تبارك وتعالى من علم يعودون على أولئك الجهلة فيفقهونهم في دين الله ويعلمونهم الحق بدليله ويبينون لهم التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والحلال من الحرام حتى لا تلتبس عليهم الأمور. أعد العبارة. قال بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، يعني بعلمهم على هؤلاء على جهل أولئك العباد يعودون يبينون لهم بنور العلم ما يبدد ذلكم الجهل وذلكم الظلام وبحلمهم لسفههم يتعمدون، وبحلمهم يحلم هؤلاء العلماء على أولئك السفهاء فيرفقون بهم حتى ينقذوهم مما هم فيه من الانحراف والضلال، وبفضلهم على نقصهم يأخذون، وبما فضلهم الله به على ما عند هؤلاء من نقص فيأخذون عليهم إتمام ذلك النقص ويبينون لهم خطورة الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله لك. ألا تشرح هذه العبارة؟ نعم. هذه العبارة ما تشرح العبارة السابقة؟ هي تشرح يعني من جهة أنهم يعودون عليهم. اقرأ العبارة السابقة. شو العبارة السابقة؟ قال وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. في الأخذ بالفضل عليهم، لعلها كما تفضلت يعني تفسرها العبارة التي بعدها. كمل هذه العبارة هنا. وبفضلهم على نقصهم يأخذون، يعني على ما عندهم من نقص فإنهم يجودون عليهم بفضل الله عز وجل عليهم بالعلم الذي يجبرون به ذلك النقص. ولعلها المقصودة بالعبارة الأولى. اقرأها مرة أخرى. قال وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. وتوخي طلب رضا الله عز وجل بالأخذ على هؤلاء الجهال وهؤلاء المساكين بما فضلهم الله فضله العلماء بتعليمهم الدين الصحيح والقضاء على ما عندهم من نقص أو تقصير في جنب الله تبارك وتعالى، وهذا فضل من الله منحه هؤلاء العلماء الربانيين. نعم. أحسن الله إليك. قال بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية. نعم. ولهم إلى الرشاد هادية. يعني بين أنهم بذلوا كل ما يستطيعون في حياتهم لإنقاذ الأمة ولترشيد الناس، والأمر الذي بقيت آثارهم فيه إلى عصره وإلى يومنا هذا، فما خلفه العلماء الربانيون من علوم نافعة مستمدة من الكتاب والسنة شرحا وتوضيحا وبيانا، كل ذلك يعود بالخير على المسلمين إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة بقيت آثاره، حفظ الله به هذا الدين من التحريف والتبديل والرد على المخالفين لأمر الله إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. قال أحسن الله إليك. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم. عالم أحسن الله. قال أفضل ما جزى عالم أمة عنهم، وحباهم من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم وألحقنا بمنازلهم وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرضيات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. يعني هذا دعاء بما أن الله عز وجل وفق هؤلاء العلماء إلى الخير وإلى حماية الأمة من كل دخيل ومن الانحراف في عقيدتهم، وحفظ الله بهم القرآن والسنة وجعلهم يعطفون على العباد ويبينون لهم أحكام الدين الصحيح المستمدة من الكتاب والسنة، يدعو الله عز وجل أن يعطينا مما أعطاهم من الخير، وأن يجزي أولا يجزيهم هم خير ما يجزي به عباده الصالحين وما يجزي به العلماء الربانيين عن أممهم، كما يسأل يتوجه إلى الله ألا يحرمنا مما أعطاهم من العلم ومن الخير ومن المنازل العالية، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن سيلخص المسائل، الآن سينتقل إلى نعم الحوادث التي حصلت بعد ذلك بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة، هنا فيه سؤال يا شيخ أحسن لك. ها نمشي شوي كما تحبون. كم صفحة أخذنا؟ يعني 8 صفحات تقريبا. وكم الصفحات كلها؟ باقي تقريبا 50 من الكتاب. 50 مع الفراغ؟ اي نعم. طيب اقرأ المقدمة ونترك التفاصيل فيما بعد إن شاء الله. أحسن الله إليك، إن هذا تلخيص لما حدث، نقرأ ما حدث ثم نبدأ في المسائل ومسألة مسألة غدا إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل. سدف يعني قوة الظلام أو غشاء الظلام. نعم. بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث، إما من أثر حديث عن الآية أو حديث، أو نظر يعني نظر يتفق مع ماذا؟ مع الشرع. نعم. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيه أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليهم مفوض، ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان، ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة، ثم القول في ألفاظهم بالقرآن. ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاع. نوكا يعني حمقى. نعم. قال: يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. هنا خلاصة هذه الجملة أن المصنف رحمه الله تعالى قال إنه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وإلى عصره ما زالت تحدث حوادث يختلف فيها الناس، مع أن الحق فيها واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، ومع كون الحق فيها واضحا في ضوء الكتاب والسنة فقد حصل فيها النزاع وكثر فيها الاختلاف بين الأمة، ويعني أمة الإجابة، وهذا الاختلاف في مسائل كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله اختصر على هذه المسائل السبعة، والتي منها الخلاف حول من هو أحق الناس بالإمامة، أهو أبو بكر عمر أم علي أو نحو ذلك، وسيأتي. كما اختلفوا في العمل أو في تعريف الإيمان، كما اختلفوا في دخول العمل في مسمى الإيمان، كما اختلفوا في حقيقة رؤية الباري سبحانه وتعالى، كما اختلفوا في القرآن أهو كلام الله غير مخلوق أم أنه مخلوق، كما اختلفوا في ألفاظ القرآن ويعني بذلك مسألة اللفظ، وقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق. ثم أشار أخيرا إلى مسألة هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى أم هو المسمى أم للمسمى، وهذا كله سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى غدا إن شاء الله. نبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.